When I knew love of thee, I sealed up my heart against my enemy. I stood long in converse with thee, who doth see my heart's inner secrets, but thou I don't see. I only knew love when I knew love of thee. I sealed up my heart against thy enemy. I stood long in converse with thee, who doth see my heart's inner secrets, but thou I don't see. My love is twin loves, yet the twain are for thee. The first for thy love, and the other's for thee. And as for the first, which is love of thy love, remembrance complete, not distracted from thee. Remembrance complete, not distracted from thee. عرفت الهوى مذ عرفت هواك عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي على من عداك أغلقت قلبي على من عداك. And as for the second, my true love of thee. And as for the second, my true love of thee. I see thou wast present in all that I see. All praise to thy name, and no praise is for me. All praise to thy name, and no praise is for me. For thine is the glory in all unity. For thine is the glory in all unity. عرفت الهوى مذ عرفت هواك عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي على من عداك أغلقت قلبي على أحبك حبيني حب الهوى أحبك حبيني حب الهوى وحبا لي أنك أهل لذاك وحبا لي أنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عن من سواك فشغلي بذكرك عن من سواك. وأما الذي أنت أنت أهل له وأما الذي أنت أهل له فلست أرى الكم حتى أرى. بك لي فلا الحمد في ذا ولا بك لي ولكن لك الحمد في ذا love.